نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى وعافنا من البلاء في الآخرة الأولى، ولا تخالف بنا عن طريق الهدى، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على رسول، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الطيب وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر العظيم، فهي رمضان شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. هذا الشهر الذي تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. نسأل الله تعالى أن يجعل من عتقائه من النيران إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، موضوعنا في هذه الليلة الطيبة اليوم الثالث من رمضان المعظم 1400 هجرة، نتحدث سويا عن موضوع مهم جدا، هو موضوع التربية الإيمانية للطفل. التربية الإيمانية للطفل، وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أيها الأحبة في الله، لو تأملنا مع هذه الآية المباركة، وقد ذكرت هذه الآية في هذا المسجد العامر في سلسلة تربية الأبناء فن ورسالة، لا بأس أن نعيدها بتمحيص أكثر. الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة التحريم لما وجه نداءه للمؤمنين، خص النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. بماذا أخبرهم الله تعالى وبماذا أمرهم الله تعالى؟ أمر المؤمنين أن يحذروا من النار، قوا أنفسكم. وبدأ الله تعالى بوقاية النار من أنفسنا، لم يبدأها بأهلنا وأولادنا وزوجاتنا ومن يحيط بنا، من تحت كفالتنا، بل رب سبحانه وتعالى إننا قوا أنفسكم. يعني بتسمنت أيها الإنسان، حينما تبدأ بنفسك وتصلح نفسك وتدعو نفسك وتغير من نفسك، حتما هذه سوف تكون سببا لصلاح أولادك وسببا لصلاح أهلك ومن تحت كفالتك. إذن أيها الإخوة الكرام، لا يجب علينا أن نقف وقفة في هذه الآية: قوا أنفسكم. كل جمار جسوليمس أوس إلا يقي نفسه من الهلاك، يقي نفسه من النار، لأن المربي أو المعلم أو الداعي أو الذي ينصح ويوجه يجب عليه أن يكون قدوة لغيره. قوا أنفسكم، والشاعر يقول: ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. ابدأ سمت أيها الإنسان، ابدأ بنفسك واصلح نفسك وغير من نفسك. متى قلت ماتش بإذن الأمور كلها تأتي تباعا، ولكن حينما كيف يستقيم الضل والعود أعوجه كما يقولون، وكيف يفلح من لا يرى مفلحا؟ كيف دعت جنحد صالح؟ كيف جحد يخص صالح؟ يخص أن يرى الناس صالحين، يخص أن يرى أولاده صالحين، يخص أن يرى أهله صالحين، ولكن هو بنفسه يحتاج إلى من يصلحه، يحتاج إلى من يرشده، يحتاج إلى من يأخذ بيده. لذلك أيها الأحبة في الله، قوا أنفسكم. نستطيع أن نقول كلمة متوقف من هذا الدرس، أنني إذا أردنا صلاح أبنائنا فلنصلح أنفسنا. دائما نرجو أي جماعة، أي ولد حينما نراه صالحا بيئته صالحة، حينما نرى ولدا فاسدا بيئته فاسدة. فلا نلوم الولد، بل نلوم من كان يربيه، من كان يرعاه، من كان يعني يترعرع تحت كنفه. إذا قوا أنفسكم ثم يأتوا وأهليكم نارا. رب غين قوا أنفسكم وأهليكم بردا ولا جوعا ولا عطشا ولا لباسا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا تلهت أيها المؤمنين بالنار التي في يوم القيامة تقول، ويوم يقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل المزيد. لما يقال جهنم في يوم القيامة هل امتلأت يا جهنم يا نار، قل هل المزيد يا رب بتغش. وقودها الناس، إذن هؤلاء الناس الذين لم يعتنوا بالأبناء، ركبوا الأبناء نعمة ربانية، نعمة إلهية، نعم الإله على العباد جليلة، وأجلهن نجابة الأبناء. هذا هؤلاء الأبناء هي أمانة في أعناقنا أيها الأحبة في الله. يتغاضين أمش نحمق أمش ونغس أن نرقب عرنا ولقدر، ونغس أن نرقب عرنا متخلف في الدراسة، ونغس أن نرقب عرنا اللوز، ونغس أن نرقب عرنا يعاني بعض معاناة النفسية والاجتماعية. ولكن علينا ان نهتم ويقض مضاجعنا ابناء حينما نراهم متخلفين اخلاقيا، متنرقب غير متخلقين او يحتاجون الى مرشدهم ديني لازم يغض رضص، يعني ادبت مع عمك صباحا ومساء الى ان ارجع الى جدتي الصواب. اذا هذه مقدم فقط ايها الاحبة في الله، لا غير نغتر وديك نعم ربي سبحانه وتعالى، لازم ان نعرف حق النعمة وكيف نشكر تعالى على هذه النعمة. وشكر النعمة ان نؤدي هذه الامانة حق الاداء، ربي شرع هذه الامانة امانة الابناء كيف نؤديها وكيف نفتخر بها يوم نلقى ربنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، لابن ادم مين موت خلاص كل شيء تبدأ، كل شيء حبس، كل شيء تبلوكا، الا ثلاث امور لا تنقطع سوف تلحق به الى قبره، الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اذا لذلك الاسلام حرص كل حرص ان يعتني بهذا الابن وبهذا الولد وبهذا يعني وبهذا الصنف من الناس. ابدأ الان ايها الاحبة في الله، صلاح الابناء بماذا يبدأ؟ وقد قلت فقط وعيد ان اكرر لان مناسبة رمضان هي مناسبة مهمة جدا لي، ولو كررنا بعض الامور قد ذكرناها في هذا المسجد العامر لا بأس ان نعيدها لتعميم الفائدة. ان ايها الاحبة في الله، كما يقول علماء النفس وعلماء التربية وعلماء الاجتماع وعلماء الدين ماذا يقولون؟ كلهم يجمعون انه ارى اذا اردنا صلاحه واردنا استقامته منذ ان هذا الشاب يختار زوجة، من يتخير زوجة أجسم بل يجب أن يختار أما لأولاده، لا يختار فقط زوجة له يستمتع بها، اختار أو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. مفهمة دوحتي أن الشاب إذا أردت صلاح أبنائك، استقامة أبنائك، تفوق أبنائك، يعني تراهم يعني أصفر حنش حمر ودمتش، فكر اسم منسن حينما تختارها، اختر اما لاولادك لا تختار فقط زوجة. كذلك ادنس الى نقطة اخرى، نقطة حين مباشرة الاهل. كم من اناس او كم من شباب حينما يصل في يعني حينما يصل في المتعة ينسى ذكر الله، ونعلم ان ذكر الله مهم جدا. ولحظة الاخصاب او الجماع قال صلى الله عليه وسلم: اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان، لا يضره الشيطان. ان اردت صلاح ولدي علي ان ادعو بالذكر الذي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الجماع، هذا يمنعني الوسيلة لحصانة هذا الولد من الشيطان. وكذلك رأينا نقطة اخرى، النقطة التي حينما يكون الإنسان أو الولد جنين في بطن أمه، أطفلي أرى من لعدس من مسلي تحسلي تكون نفسيا خلقيا من حيث لا أدري، عجيب، لأن علماء النفس وعلماء الطب أكدوا ذلك أن الطفل حينما يكون جنين في بطن أمه إلا يتحس بمشاعر أمه، يتحس بأحاسيس أمه، إلا يفهم، إلا يدرك، إلا يحفظ، العقل اللاواعي إلا يخدم وهو في بطن أمه. العقل الواعي، العقل اللاواعي، العقل اللاواعي يكسر يعني أي شيء أسمعه إلا يتدفق في العقل اللاواعي. وأعطيني مثال على ذلك، نومة الممت تخدم العقل اللاواعي غلوبة الدرس تفتمطط، سبحان الله عظيم رب سبحانه وتعالى، يجو هذا العقل اللاواعي نعمة عظيمة للإنسان. التفت مما تكون زينت ثلاث شمر أرس، ثلاث سلة إدس في الإذاعة وهي تطبخ الطعام، أمود اللي معاش دي قنصرة في العقل اللاواعي، أشمر نطفري يعني ضرب بس دوس الهيس في العقل اللاواعي. العقل الواعي التي خدمت في السماع للشريط. والاب كذلك مع الرجل كذلك لما يسوق السيارة ميت سوق اوتوموبيل، التفت يتسوق اوتوموبيل، السمزور من اوتوموبيل التفت اللي يتركز فقط في السياقة، لا يتحدث مع احد ولا يلتفت ولا يتحدث ولا يعني فقط يستخدم غير العقل الوعي. ولكن من لا أخدمني ولفت مرة مرة 13 مرات تلك السيخة في العقل اللاواعي داعي تسوق بلا ما دي قلي فيتاس تسوق في إيفاس انستاقت يتسوق السوق معي قمت جلس تسوق تقل دفر. لماذا؟ أن تلك السيخة دخلت في العقل اللاواعي. إذن العقل اللاواعي اللي يخدم في الجنين لما يكون يخدم في الولد لما يكون هذا الولد جنين في بطن أمه. لذلك أيها الإخوة الكرام تستطيع بلي أرى إذا أردت صلاحه سيم الزي سيدي عد يعني أعديس من مس. لذلك نقرد مما ربطنا تحفظ وحفظهم الله تعالى في هذا المقام أنه السنبل أمام آية الأم الفاضلة آية الزوج الصالحة السنبل اللي أرن من اللي تحس أنك تجد بتحمقني اللي تبيل أحمقني بتك تذكرين الله تعالى والقرآن الكريم أنك تعزم القرآن أنك تسلدي القرآن لتسلم عام بدك يعني تقردي ونوشي من الكلام بديع من السخرية من الاستهزاء من الغيبة النميمة هذا كله يحفظه ويتلقاه الولد بكل يعني دون عناء. لذلك علينا أن ننتبه ونهتم بالتربية حينما يكون ولد جنين في بطن أمه. كذلك من التربية الإيمانية إذا أردت صلاح الولد حينما يولد المولود كما نعلم ومن السنة والحمد لله كلنا نطبق هذه السنة أنه المولود لما يولد يقام له يعني يؤذن له في أذنه اليمنى يؤذن له في أول ما يقرع أذان هذا الفتى الصغير كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني عيسى عليه السلام لما أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مبارك إنما كنت وأوصاني بالصلاة حي على الصلاة. لما تقرأ أذان هذا الفتى سبحان الله تلاحظ موصف الزن ميدن إلا ينصت إلا يتسلى لا يعني العقل لو عليه قرص باللي هذا الصوت اللي تسى قبل سمعته من قبل يسلى سختني بابس نقعد صالح ما ممس تدنس في أذن اليمنى. لأن آذان المولود في أذن اليمنى يساعد على التربية الإيمانية وعلى الرسوخ في العلم. كذلك الإقامة في أذن اليسرى من اللي أقام ظلت مش أنت قام ظلت يقام في أذن اليسرى كل هذا استعدادا لاستقبالك من التوحيد واستعدادا لأن يكون هذا الولد صالحا. فالرسول يقرأ في حيث ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لذلك البيئة غص معنا دزعلوك في تربية الابن تربية إيمانية. كذلك أيها الأحبة في الله لا بأس أن نعلم الولد ولو منذ أن يكون صغير سيلة دبزان سيام الزي أسيا ربي أدعى دائما أستعظم ذكر الله تعالى في قلبه سبحان الله لا إله الله الله أكبر. نتلاحظ مرة ترون للأسف الشديد أنه يعني حينما يرى شيئا يعجبه نادرا تلقى حد شيء سبحان الله تلقى حد شيء لا إله إلا الله تلقى حد شيء الله أكبر يعني التفديوضة أديني واي يلقوش هالشيء واو النغيو. يعني هذه الأمور التي أخذناها من الغرب وأخذناها من الشارع ولكن طب الإيمان وإني اللي تربط بإيمان بس التفت أي شيء سبحان الله الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله. ربي ختمنا في أواخر سورة لعمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي من لأولي الألباب. الله تعالى وصف هؤلاء بأولي العقول يعني كل سجنة إلا من هؤلاء من أدير مر ماذا يفعل هؤلاء أولي العقول إلا عاقل إلا من أولي الألباب بتى يفهمس باللي لا يخص هذا المجال أن اختار رسولي في هذا المجال يراجع نفسه. فرمضان هو فرصة للتغيير إن في لأولي الألباب الذين يذكرون الله هؤلاء أولي الألباب والعقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لم يكتفوا بذلك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تفكرون في خلق السماوات يتأملون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أيها الأحبة في الله علينا أن نغرس في أولادنا حب الله تعالى منذ الصغر. وإذا الأمس فقط يجب أن أتحاور مع ولدي ولو كان صغيرا. لو نأتي إلى صورة لقمان حوار لقمان مع ابنه حينما كان يعظه الناس: يا بني، من بين وصايا التي أوصى بها لقمان ولده: يا بني إنها لحظة تربية إيمانية، غرس عقيدة في النفوس. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن تك مثقال حبة من خردل أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ما يتلقى أحد الحبة من خردل، ما يتلقى، ياتي بها الله. الداود رب سبحانه: إن الله لطيف خبير. إذا سبحان الله تعالى الذي يعرف كل شيء ويعلم السر وأخفى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كذلك كيف نتحاور مع الأبناء وكيف نعلم الأبناء. هذا عبد الله بن عباس ذات مرة هو راكب على الدبة والرسول كان يمشي، كان يعلمه بعض الكلمات: الناس يا غلام، أو يا غليم في رواية، يا غلام ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى يا رسول الله، بلى. إني متى يا رسول الله؟ فقال: احفظ الله يحفظك. احفظ ربي يا غلام يحفظك. احفظ ربي يعني احفظه، كيف تحفظه؟ يعني لا تنساه، اذكره، احفظه في قلبك، في لسانك، وليكن لسانك رطبا بذكر الله. احفظ الله يحفظك. خذ ربش احفظ، احفظ الله. يعني اذا اردنا ان نستحضر ادغرنا معية الله كما كانت لابراهيم عليه السلام وكما كانت لموسى عليه السلام، يجب علينا ان نحفظ الله كما حفظه هؤلاء الانبياء. موسى عليه السلام رغم انه يعني كان مع شخص ادعى الربوبية، الناس انا ربكم الاعلى، الناس ما علمت لكم من غيري، الناس اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون، يعني كل هذه الامور. يعني هذا الفرعون الذي طغى وتجعل في الارض واجعل اهلها شيعا، هذا فرعون الرب سبحانه وتعالى الناس صديقه جدا وغيق نطرب تشتين، يعني تحارب وتنقذ بنو اسرائيل يعني لانه من الروايات انه ينتهي ملكك في احد اجدا وغيق نطرب تشتين وينتهي ملكك على يديه. هذا موسى عليه السلام تربى فرعون ولكن دائما الله تعالى معه، لم ينصلت على لحظة من الزمن. حينما كان في موقف حرج، موقف محرج، العدو وراءه والبحر امامه، قومه اننا سنة لمدركون يا موسى، اننا لمدركون، خلاص انتوا لك يا امارو غنغن امارو غنغ فرعون كان يفرع عليه وسد. موسى عليه السلام بكل ثبات الناس كلا، نفي واثبات، كلا ان معي ربي سيهدي، ان معي ربي ان يهدى لا اخاف، ماذا ربي لمعايا لا اخاف لو متلائه، كلا ان معي. ما لم يدين غير الاحبة في الله او السن، الحمد لله يا رب ان شاء الله لتسجنغ واسق، ربي لمعايا بكل يقين، باليقين ربي معايا لا اخاف. يعني ميوضع في موقف محرج، اكت المشكلة اكت المصيبة، ربي لا معايا، حسبي الله ونعم الوكيل. من لقى حد يقول ربي حتما لا يخاف لو متلائم، لا يخاف دركا ولا يخشى. ابراهيم عليه السلام في النار يعني في العذاب يتصمر الا في الهواء، كاد ان يسقط على النار، وسند ملك الرياح جبريل عليه السلام كل يطلبه ان يساعده، الناس اما اليك فلا، ربي وحدث ايعهم، ربي انت يكتب يغفي اموني، ربي انت ايعهم. اذا والرسول صلى الله عليه وسلم في الغار اذا قلت صاحبه ويحاول لا تحزن ان الله معنا، اذا معية الله ورحمته. نحاول ان نرسخ لابنائنا البررة حب الله تعالى واستحضار مراقب احضار معية الله تعالى. اذن رب معاك شيء والعزيز في كل مكان. يتحكى ان امرأة دائما تربي ولدها تربية حسنة، تربت ان الرزق امام مين شوشتي ولد قشرة وشتي ولد المعاش وشتي مدير المعاش وني تويج المعاش ربي وني تويج المعاش ربي وني استاذن ربي وني الزوان ربي، كل شيء ربي، كل شيء ترث لرب سبحانه وتعالى. هو الذي اضحك وابكى مات واحيا ربي ربي ربي، كل شيء ربي، اطفري ميه قاس ربي ربي ربي، ثاني للمغني الفلاني الممثل الفلاني لا صاحبك الفلاني، ادينا ربي ديما قاسي الابناء الصغار ابناء الصلاتنا ابناء او اسم ذكر بنو كم تذكروا اكثر ذكر منهم يغلوات ربي يغلوات انف نذكر ومن نبلغ وجار من ربي سبحانه وتعالى بورس نغمون. ذلك نحاول ان نعلمه كيف تكون تعالى. هذا الولد علمته امه هذا الامر ان الرازق هو الله. ديما تقرص امي ميتو سيد سعزان اصبع الوضوء نطال ركعتين من زر ركعتين اروح لدوليت التفديس معاش جاهز واجز ما شاء الله قضي حاجة احتج من ادي يصل زر ركعتين ايطلب ربي يا بزقيز والدولية تدي في المعاش مما ستتمو ذا يسيع وانس معاش تترق الاسيع يكن وصفا مس طب تغلب توق الموعد قلنا يقن الشغل طب تغلب اشفر يزد سؤال زامز توجد المعاش لم تحضر له طعامه. تدفت الدرت يدفط في الدرت قبل المس. من مات تجول لهم المر. تجول لهم كيفاش يمارو وتزواط في مارو ازوا يصبغ الوضوء ازوا ركعتين ازوا يدور ويتفل معاش ادي مقتلة تكذب عليه. وهذا قد وقعت ايها الاخوة الكرام. حقيقة ليست خيال. ووقع بالفعل. اطفري وتستدر قبل الناس ازوا ديركت ولي كلمس مع الزام ازوا ديركت اسمع الوضوء ازوا ركعتين اتلب يا ربي رزق يد يا ربي كذا ودخل الغرفة ووجد الطعام جاهز وبدأ ياكل. توز مما تتبع كيف تتجغ توز تتزور دوري يتفهم ميس يتلماش تحاش سبحان الله سماني سماني امي كيف الناس يا اما سماني شمي تسول سماني ديما نشيق قرى سماني شمي تسول دي مرة هس ربي من الله. لذلك الرازق هو الله والله والله تعالى لديه كل شيء كن فيكون. البت يا ايها الكرام ديما هذه الايه تستوقفني امنا مريم عليه السلام علاش ولا فخص موضوع كله في تربيه الايمان للطفل ملك يحكي غير مع ورا كموني هاي الامور حتما سوف يستحضر عظمه الله تعالى هو المنعم والقادر. هذا امنا مريم عليه السلام لاحظت في لما كانت في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه الرزق يتهز بدون سبب بغير سبب سبحان الله همني بغير يتهز الرزق رب سبحانه وتعالى. هذه المرأة في نفس الصورة لما كانت في المخاض وهي بحاجة من يساعدها رب ياسين ما هزي إليك بشيء النخلة يعني السبب مش كم يتهز الرزق النم. إذا لذلك تفهم بلي الرازق رب يرزق بغير حساب يرزق جناحد بغير عنا يرزق جناحد بالعنا وبالتعب ولعلك تفلحوا. إذا لذلك كل شيء بيد الله تعالى وعلم الأبناء هذه الطريقة. إذا كذلك أعلمه يعني أعرفه بأسماء الله تعالى أسماء الله تعالى وصفاته أسماء الله تعالى الحمد لله غرنا دروس وغرنا بعض الأمور وأعلمه أسماء الله تعالى الله هو الخالق المصور البارئ يعني هذه الأسماء 99 اسم يحاول أن يحفظها الإبن ويرددها في كل مرة. كذلك أعلمه كذلك كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحب النبي ويدافع عنه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه كيف الرسول كان يحب الصبيان. الرسول لما مر ذات مرة يعني في الشارع يفوق نط في دبزان يترسقن الطائر يترسقن الطائرة من الناس هذا الطائر من هو الناس منه كتربي قتلك تشغط يشديسو الناس يا غلام ما اسمك الناس اسمي عمير اسمي عمير الناس هذا يعني هذا الطائر هل سميته باسم لترص من الحوار الذي كان بينه وبين الطفل كيف كان يتعامل مع الصبيان الصغار الناس هل سميت هذا الطفل الناس وتسمي الناس ما رأيك أن يسميه النغير يلا اشتي عمير أو النغير يعجبت الحال يفرح كل ما تبقى رسول يا عمير كيف حال النغير يا عمير كيف حال النغير في كل مرة يرد هذا ذات مرة يزور رسول السماء من ذلك الطريق وجد هذا الطفل عمير يفيت تغرد يبكي هي قيمة الرسول قبل الوقت سيتف هذا وتفليق الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتف الوقت يريح مع الصبيان مش هنا دفع لشغل الوقت ما عنديش الوقت يريح مع بورس اشغل الوقت ها ودي يريح مع سبعة درجة ما عنديش الوقت ها كذا ولو ماش تعد في المشاكل تعد في كذا شيني يا حمك يبتت معايا مكي هوا مكي زوا يا الرسول ما يوفي الوقت يريح مع الصبيان الصغار. اذا الناس كيف لما تبكي ما يبكيك يا غلام يا عمير الناس مات النغير مات يموت النغير يبدا يتغرط الرسول مع ذلك الغلام صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اذا يتغرط مع الناس انا لله وانا اليه راجعون. اذا انظروا التعامل الرسول مع الصبيان وعلمه ان الرسول حينما تحبه تكون معه يوم القيامه يجنوس الصحابي لا اذكر اسمه الناس يا رسول الله اني احب الله ورسوله الناس ما دعت لها الناس يعني اريد الموت يعني احب الموت الناس ما دعت لي الموت الناس اعددت له حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وسوجدوا قصرا وجرس اني احب الله من جميع من كل جوارحي احب الرسول قبل اتسلغ كليها تصرب سعود الله وقبل احدادي سبسرب سعود الله وقبل يعني تنتهك حرمات الله تعالى وانا ارى لابد ان اغير اما بيدي او بلساني او بقلبي وذلك اضعف الايمان والتقيمة مكتوفة الايدي هذا حب الله وحب الرسول. لا أريد أن يمس الرسول بسوء أو بكلام أو بكذا، أحب الرسول. ما تنس الرسول، الناس أنت مع من أحبتهم قيامة، شتين مع من أحبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت معه في الجنة إن شاء الله. إذا نسألت أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، نعم يعني شربة بيده شريفتين إن شاء الله تعالى. إذا بقيت دقائق فقط والوقت يسرعني. مباشرة كذلك أشرك الطفل لكي أربي التربية الإيمانية، أشركه في تحفيظ دور القرآن الكريم. الحمد لله غرنا مشاق القرآن الكريم، وحاول أن أوطره وأدخله في مشاق القرآن الكريم ليتعلم كلام الله تعالى بكل شوق. وكذلك أذكر له بعض القصص، أتحاور مع بعض القصص كقصة البنت بائعة اللبن. تدعني تزوتني تلتقد يا رب سبحانه وتعالى، تقد من ما تستنزل الحليب يقنوسفوا باللي لا تمتر بحجر تناسي الليس مر او كان مخلط الحليب سوامان مش هتغنغ لا كونتيتي حتى لا كاليتي لا كونتيتي هتغنغ قاعد تزعلوك اي الله سنخلط بس مش قاعد تغنغ تناس يا امي ان الله يرانا ربي لي رقبنا استغفر الله تناس تناس لا تفعلي ذلك ان الله ناس هامي تقول تود الحيث عمر خطاب اللي يرقب انا امر المؤمن اللي يرقب انا واحد يرقب انا انسنس ناس بتاع عمر خطاب اللي يرقب انا الله تعالى يرانا. هذه القصص وامثالها حينما احكيها للابناء الصغار حتما سوف يستفيدون اكثر، و يعني تستوقفهم هذه الدروس. واخيرا نقطة أخيرة والوقت لا أظن يكفي ذكري يعني النقاط الأخرى. نقطة أخيرة، إذا أردنا أيها الأحبة في الله، مش ننطر أن يكون أبناؤنا صالحين، شيء واحد. بعض النقاط، القدوة الصالحة، ننطر العدل بين الأبناء، أعدل بين الأبناء، لا أفرق بينهما، أعدل بينهما الذكر والأنثى، التلطف بالأبناء وعدم القسوة، أتلطف معهم أمزحهم وحاورهم ولاعبهم وصادقهم وصاحبهم لا أنفرهم، ولو كنت فضا غير قبل لم فضوا من حولي، مراعاة تفاوت استعدادات مثل قبل لي تروك غير يربع عن تروى ثلاثة تروى، كل قند العقيدس كل قند تفوت، أوني ذكي في مجال، أوني ذكي في مجال، أوني حيوي في مجال، أوني حيوي في مجال، لا أتعامل معه بنفس معاملة، وسقيرة قاعدوا ما يتوضن في صورة كذا، قاعدوا ما يتعلم القرآن، قاعدوا ما يتفهم الطب في معدلات مثلا 19 18 15 قاعدوا معدلات، لا يا أخي الكريم، وارتوض عمر في التربية، سنتروتوني إلا ذكي في ده، وحفزه ونشر، يعني أحفزه، والتحفيز، نقطة التحفيز أيها الأحبة في الله تخصني غلوبات، كلمة الشكر. وحفز ولد والقرى يزرون لندعون أطفلي أبزن يحتاج يخسر الرياء يخسر بالسين الرياء أطفلي من يعني طبعا يخسر يعني سمين تخدم سيابالك خدمة يا ماك خدمة وشتين لابد أن تحفزه بك طارة بكلمة بشكر طارة بهدية إلى آخر هذه الأمور حتما الأمور حتما سوف تحفز. هذه قصص واقعية في هذا المجال والوقت لا يسع لذكرها. كذلك الأباء يجب عليهم أن تكون لهم سلطة الأباء توني تخصنا غلوبة أيها الأحبة في الله. الولد لكي يتربى تربية إيمانية بابا بين الرجل ليس الذكر، إلا موجود ذكور كثيرة يعني كثيرة في الدنيا في هذا الكون، بس الرجال فيه رجال فيه رجال وجاء رجل، هؤلاء الرجال نحتاجهم الآن. بين رجالنا التفت قلنا شيني بابا أجلس الشيخ مالك من ميكوس نجمغيا يرولي يفوس خلاص ويتي غوال بيت لي أين دورك أين كنت من قبل كنت تدلله كنت تلاطفه يعني ترخفت أنك أنت يعني بين وبين لا وسطية التفت مما ترخفت تزي بابا يتزير الديزي أبدا ليكون هناك يعني تقارب في التربية. كذلك إسراء العاطفة الأمومة، الأم حينما تحن بأولادها بحانية حتما سوف يستفيدون من هذا الحنان. كم من علماء أصبحوا علماء بفضل أمهاتهم، والأم مدرسة إذا عدت شعبا طيبا أعراقي. إذا في آخر نقطة يجب أن ننسى أن ندعو لأبنائنا دعوات الصالحة بالدعاء الصالح، تضرع الله تعالى أن يدعو لهم كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى بسائر الأنبياء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كذلك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. رب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إلى آخر الآيات. إذن نسأل الله تعالى أن يجمعنا في رحمته، ونسأل الله تعالى أن يصلح أبناءنا وينشئهم تنشئة إيمانية. أيها الأحبة في الله، أنتهي بما ابتدأت به، القدوة الصالحة، القدوة الصالحة. كن مؤمنا حقا أيها الحبيب، كن من عمار بيت الله، كن من الذين فعله يسبق قوله، فعله يسبق قوله. يعني في تتو أهل الكف رب الناس اتقاموا فقالوا، رقبتها في تتو أهل الكف شغرنغ مقدمة ابن خلدون يقار أن العرب يصنعون الكلام استوى نغلبت ولكن يطبقون، ما حوجا إلى التطبيق. يعني الفعل يجب أن يسبق القول. في تتو أهل الكف أن اتقاموا فقالوا، ولين اتقالوا فقاموا، أيوة زرن سيوا لكن أولا كذا وكذا كذا وكذا ربي غني هذا ربي كذا أقب قبل يسوي الناس يقلن شيء تقاد ربي ربي هذا من متمنى ولي قدير أتين ربي دي وش فنغ زرت وطلطبع أتو زر الطبيب أستوص الدواوات أدي الشدواوات يا ربي وتشفى. حتى أنت عليك أن تفعل وتقوم بأسباب الهداية، فالله تعالى بإذن الله سوف يهديك. إذن أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا تجدوا غفور رحيم، إن كان من صواب فمن الله تعالى، وإن كان من خطأ أو زلل فمن نفسه من الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بدور الفهم، ونورنا بدور العقل يا رب العالمين. اللهم خرجنا من ظلمة الجهل والشك إلى نور علم اليقين، وفقنا في الدين وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعونك فاستجب لنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم أعتق رقابنا من النيران. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر من رمضان، اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين، اللهم اجعلنا ربانيين لا رمضانيين. اللهم اجعل الذين قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجريهم تحت النهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم وإلى الحمد لله رب العالمين.